مبينا لهذا الاستعلاء الإيماني عند المسلمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والله لو أن هذه الآية في أمة أخرى لثاروا بها ولعلوا بها على سائر البشر، أما نحن كنتم خير أمة أخرجت للناس. بنص تلك الآية نحن خير الأمة، نحن أمة مبتعثة، أمة ابتعثها الله سبحانه وتعالى كما قال رب العزة لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعد الدنيا والآخرة. هذه الآية كفيلة بأن تجعلك تتيه فخرا واعتزازا بدينك لا بغير ذلك، كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، تفتخر وتتعالى على الناس بهذا الدين ليس أكثر. فهذه الأمور كفيلة أن تصنع حاجزا وسدا منيعا بين المسلم وبين غيره من أصناف الكفرة والمشركين. كذلك يقول المولى سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، حتى في وقت الاستضعاف أنت الأعلم، في وقت الاستضعاف أنت الأعلم، في وقت غياب النصر والتمكين أنت الأعلم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكن الشريطة كنتم التمسك بهذا الدين حقا وصدقا. وسيلة أخرى في غرس روح التميز والمفاصلة حفاظا على عقيدة الموالاة والمعاداة النهي عن التشبه بالكفرة والمشركين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذه الآية خرجت في مارة الذم والتحذير من اتباع سبيل الكفرة والمشركين. وقوله تعالى كذلك ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقوله تعالى كذلك في معرض النهي عن التشبه بالمشركين والكفار ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. انظر شيخ الإسلام التميم وانظر الفقه والفهم البديع، يقول رحمه الله في كتابه الشهير اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. اسم الكتاب مجرد اسم الكتاب مجرد اسم الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول رحمه الله في هذا الكتاب المذكور وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. الله جل ماذا يقول؟ انظر لسان ابن تيمية الآية، انظر لسان ابن تيمية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ابن تيمية يقول وقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق، لم يجعله نهيا مخصوصا. ماذا قال؟ نهي مطلق عن مشابهاتهم، نهي مطلق عن مشابهاتهم، أي نوع من أنواع المشابهة نهى الله تعالى عنها في هذه الآية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب. قال رحمه الله شيخ الإسلام نهي مطلق عن مشابهاتهم. وهناك قصة وموقف لابد لنا أن نقف معه ولو قليلا، وهي قصة تحويل القبلة. تعرفون جميعا أنه بعد الهجرة النبوية الشريفة للمدينة المنورة كان المسلمون يتجهون إلى المسجد الأقصى قبلة اليهود، وكان اليهود منظر لخطورة المشابهة، موضوع المشابهة موضوع مستقل بذاته يحتاج منا أن نفرده بالحديث. منظر لخطورة المشابهة اليهود رغم العداء الواضح بينهم وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أول يوم، وبين تكفيرهم الواضح البين في كتاب الله، إلا أنهم كانوا يستدلون، وانظر للخبث، وانظر للخبث اليهودي، كانوا يستدلون عليهم لعائن الله المتتابعة، كانوا يستدلون بتوجه المسلمين لقبلتهم أنهم على الحق، ويقولون لولا أن على الحق لاتجه المسلمون إلى قبلتنا. انظروا للكيد الشيطاني، وهذه المقولة يرددها كل صاحب ضلالة يحقق المصاحب بدع عندما يرى بعض المسلمين يوافقوه ولو في جزئية من جزئيات. يقول لولا أني أحق ما وفقكم فليتركوا منا وليتق الله في دينه وليحظى بمشابهات الكفار والمرتدين وليحظر كذلك من أن يلتقي معهم ولو في جزئية واحدة، فإنهم يأخذون من دينك وإن ظننت أنك لا تتأخذ من دنياهم. كان اليهود يأخذون من هذه المسألة حجة لهم في عدم إيمانهم بالإسلام، ويقولون لولا أن الحق لما اتجه المسلمون إلى قبلتنا. واشتد الأمر على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كان عليه السلام يقلب وجهه في السماء يتمنى أن يأتيه الوحي لتغيير تلك القبلة، القبلة التي كان يحبها ويتمناها وهي الكعبة. وبالفعل جاء الأمر الرباني بتغيير القبلة والعودة للقبلة الأولى إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ماذا قال المولى ذلك؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، حتى لا يحتج اليهود لأنكم توافقوهم في دينهم لأنكم تتجهون معهم إلى قبلتهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام في اقتباس الصراط المستقيم صفحة 16 يقول في شرحه لهذه الآية واستمع لهذا الكلام النفيس، قال غير واحد من السلف، لم يقول قال غير واحد من السلف، معناه لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة بالقبلة فيقولوا قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. انظروا للخبث، قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة، وبين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها مخالفة الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك هذا الذي نريد. لماذا هذه المخالفة؟ لماذا يأمرنا المولى السفاد بمخالفة الكفار والمشركين؟ قال ليكون ذلك أقطع بما يطمعون فيه من الباطل حتى لا يجد أي حجة أو أي مبرر في تمسكه بباطله. ثم قال ابن تيمية وهذه التي نريد، قال وهذا المعنى قطع الحجة على الكفار أيا كان صنفهم، قال وهذا المعنى هذه المخالفة. لماذا نريد المخالفة؟ لماذا الشريعة تصر على المخالفة حتى في الأمور البسيطة كمسائل المعنى؟ قال وهذا المعنى قطع الحجة على الكفار المرتدين والمشركين، وهذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، في كل مخالفة وموافقة ليس فقط في مسألة الكبرى. قال فإن الكافر، قال فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان اليهود من الحجة في القبلة. أشرح هذا المقولة كما يقول هذه الحكمة في تغيير القبلة في قطع الحجة على الكفار والمشركين. يقول هذه حكمة موجودة في كل أمر أمرنا فيه بمخالفة الكفار والمشركين وعدم موافقتهم. لماذا؟ يقول لأن كل كافر أو كل مشرك توافقه في مسألة ولو جزئية بسيطة يأخذ من هذه الموافقة نفس الذي أخذه اليهود من موافقة المسلمين لهم في القبلة، فلا بد من قطع هذه ومن قطع هذا الباب ومن قطع هذه المعذرة والحجة عليهم لألا نوافقهم وأن نخالفهم في كل أمر وإن كان في نظرنا نحن أنه قليل. يقول سيد رحمه الله في المجلد الأول من الظلال صفحة 129 يقول والجماعة المسلمة في تعليقي على حادثة تغيير القبلة، انتبه، يقول والجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة، الجماعة المسلمة التي تتجه إلى قبلة مميزة يجب أن تدرك معاني هذا الاتجاه، تدرك معاني هذا التميز بالفعل. يقول إن القبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة، فالمكان أو الجهة ليس سوى رمز لأي شيء، رمز للتميز والاختصاص، رمز للتميز والاختصاص، تميز التصور العقيدة المبادئ الأسس، وتميز الشخصية عدم الانمياء لأي شخصية أخرى، عدم الذوبان في أي شخصية أخرى. تميز التصور، تميز الشخصية، وتميز الهدف، وتميز الاهتمامات، وتميز الكيان. جميع أنواع التميز أمرك الشارع أن تلتزم بها حتى في الأمور البسيطة. وهذا الأمر نجد له أمثلة كثيرة في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمرنا في جملة كثيرة من الأوامر بمخالفة المشركين، بمخالفة اليهود، بمخالفة النصارى، بمخالفة المجوس، بمخالفة الأعاجم، حتى في أمور هي عند الناظر أمور بسيطة ليس فيها شيء، إلا أن الشارع يعرف أن المخالفة في حد ذاتها مقصودة إحياء وتنبيها وإيقاظا بروح الموالاة وروح المعاداة، وحفظا على هذه العقيدة من الانقضاض، وإقامة لذلك السد المنيع بينك وبين المشركين على اختلاف أصنافهم. قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن غيرهم؟ ولهذا حديث رواية أخرى في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. يقول الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في كتابه وفي تقييمه: من تشبه بقومي فهو منهم، صفحة 13. قال: والسنن التي أخبر بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما قال أهل العلم تشمل العقائد والعبادات والأحكام والعادات والسلوك والأعياد، كل هذه الأمور التي لا يخرج منها شيء، ما في شيء من النشاط البشري يخرج عن هذه الأمور، العقائد والعبادات والأحكام والعادات، حتى العادات والسلوك والأعياد هي من السنن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتشبع فيها باليهود والنصارى والفرس والروم وغيرهم من المشركين. ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة 50، كذلك أخرجه أبو داود في سننه بإسناد جيد، والحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام تيمية في شرح هذا الحديث أقضاء صراط مستقيم يقول: وظاهر هذا الحديث يقتضي أن وظاهر هذا الحديث يقتضي الكفر، إلا أن أقل درجاته التحريم، فهو كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وسيأتي معنا كلام الأئمة المفسرين في تفسيرهم تلك الآية. يقول ابن تيمية: وظاهر هذا الحديث ومن تشبه بقوم فهمهم يقتضي أن المشابهة تقتضي الكفر. ثم قال: وأقل درجات التحريم، فوق قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا أقل درجات المشابهة وأقل أحوالها هي التحريم. والأمور التي أمرنا فيها بمخالفة الكفرة على اختلاف المسلمين كثيرة جدا، منها ما ذكره الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خالفوا المجوس، جزوا الشوارب، واعفوا اللحى، وخالفوا المجوس. وفي الصحيحين: خالفوا المشركين، جزوا الشوارب، واعفوا اللحى، وخالفوا المشركين. ومنها كذلك ما ذكره أبو داود في سننه عن شداد ابن أوس: خالفوا اليهود وصلوا في النعال والخفاف. وهذه أمثلة سريعة تناسب المقام. كذلك ما ذكره الإمام مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها ما في الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. فأمرنا بمخالفة اليهود والنصارى بصبغ الشعر، وهو الذي رواه الترمذي في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ومنها كذلك النهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاء كما ذكره أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم. ومنها كذلك النهي عن الاختصار في الصلاة. وهذه الأمور ربما مرت معنا في حديثنا عن بعض المخالفات الفقهية المتعلقة بالطهارة والصلاة. قالت عائشة في رواه البخاري، كذلك أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، أن هذا من فعل اليهود، أن الاختصار والتخصص في الصلاة من فعل اليهود. لذلك أمرنا النبي عليه السلام بأن نخالفهم وأن نترك هذه الصفة في أثناء صلاتنا. وغير هذه المسائل كثيرة جدا، كلها تدل دلالة واضحة على أن مطلق المخالفة هي مقصودة في الشارع، أن المخالفة في حد ذاتها هي مقصودة في شرعنا. لماذا؟ كما قلنا ونكرر، إقامة لهذا الحاجز النفسي بيننا وبين المشركين. لماذا؟ حفظا على عقيدة الولاء والمعاداة من أن تنفرد أو أن يصيبها خدش ولو قليل. قال الشيخ الإسلام سمية تبريرا لهذه الجملة من الأوامر بمخالفة المشركين وبالنهي عن المشابهتين، قال رحمه الله: اقتضاء الصلاة المستقيم صفحة 36. قال: فالمشابهة الظاهر، لماذا أمرنا بمخالفتين وعدم التشبه بهم؟ قال: فالمشابهة الظاهر ماذا تؤدي؟ تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن. انتبه يا شباب، قلنا عليكم معذرة. قل: المشابهة ما الخوف منها؟ ما الضرر؟ لماذا نهينا عنها؟ يقول: المشابهة تؤدي إلى إيش؟ نوع تؤدي إلى نوع من المودة والمحبة في الباطن. وإذا وقعت المودة والمحبة في قلب المسلم من الكفار، فماذا قد حدث؟ كبر على إيمانه وعلى دينه. أربعة. قال: فالمشابهة الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن العكس، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. ثم قال: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. كما أن الإنسان يحب الإنسان تلقائيا تجده ويقلده، صحيح أم لا؟ كذلك العكس، كانت المشابهة الظاهرية قرينة عن الميل القلبي وعن المودة والمحبة القلبية. ثم قال: وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. بالفعل هذا أمر معروف بين الناس، لا تنكره العقول ولا القلوب. قال: فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ تقول: إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها، أي المشابهة في أمور دينية، إن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. هذا فقط مشابهة الأمور في الهدي الظاهر في المأكل في المشرب. ضع هذا الكلام وقس عليه تلك الدعاوى التي نسمعها اليوم، والتي لنا معها حديث تفصيلي حول التقارب بين الأديان، وحول الدين الإبراهيمي، وحول السلام العالمي، وحول الأخوة الإنسانية، إلى شأن هذا الخبل والخطأ. قال سيد رحمه الله المجلد الأول من الضلال صفحة 128، قال: نهى عن تشبهين في الله سبحانه وتعالى في مظهر أو لبس، في مظهر أو لبس، ونهى عن تشبهين في حركة أو سلوك، حتى في الحركة نهينا عن التشبه بهم، كما في قوله عليه السلام: لا تقوموا كما يقوم العاجم. ونهى عن تشبهين في حركة أو سلوك، ونهى عن تشبهين في قول أو أدب، لأن وراء هذا كله شعور باطل، لأن وراء هذا كله شعور باطني الذي يميز تصورا عن تصور، ومنهجا في الحياة عن منهج، وسمة للجماعة عن سمة. ثم هو فوق ذلك نهي عن الترقي من غير الله ومنهجه الخاص الذي جاءت هذه الأمة لتحققه في الأرض. كلام يعني شخص الله أحتاج منا شرح طويل والله. تعليم في منتهى البداعة. يقول هذه الأمور الظاهرية التي أنتم تظنون أنها ظاهرية إلى أهداف بعيدة جدا ربما لا يدركها الإنسان. هي بالفعل حفاظ على عقيدة الحقيقية، هي بالفعل حفاظ على استقلالية المؤمن، على ذاتيته التي لا بد ألا تختلط بأي ذاتية أخرى. هي بالفعل حفاظ على منهج التلقي الصحيح للمسلم الذي يميزه عن سائر البشر، وهو أنه لا يتلقى إلا عن الله سبحانه وتعالى، إلا عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال نهي كذلك عن الهزيمة الداخلية أمام أي قوم آخرين في الأرض. فالهزيمة الداخلية تجاه مجتمع معين هي التي تتدسس في النفس لتقليد هذا المجتمع المعين. وما ابتلينا في هذا العصر إلا في الهزيمة الداخلية، وما ابتلينا إلا بضغط الواقع المعاصر. هزيمة داخلية جعلت كثير من الناس يتنازلون عن أمور هي بالنسبة للأمور خضوعا لضغط الواقع المعاصر. وسبحان الله لك أن تنظر في الشروط العمرية، تسمعون عنها الشروط العمرية المنسوبة للخليفة الثاني الفاروق التي اشترطها على أهل الكتاب ليعطي لهم عقد الذمة. عقد الذمة هذه الشروط سبحان الله في عالمنا الآن ليس ضرب من خيال، ربما لا تأتي إلى أحدنا في منام، ربما لا تأتي إلى أحدنا في منام، ولكن ليس ذلك على الله عزيز. استمع لتلك الشروط العمرية، يعني غاية في التميز، غاية في المفاصلة، غاية في تحقيق معاني الولاء والمعاداة. ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام سميع في كتابه أحكام أهل الذمة، وإن شاء الله بيعرف في المجلد الثاني صفحة 657. كذلك ذكرها شيخ الإسلام سميع في الصارم المسلول صفحة 208، وذكرها كذلك في أخبار الصراط المستقيم صفحة 120، وأشار إليها ابن سميع مرة أخرى في مجموع الفتاوى في المجلد 27 صفحة 654. نذكر فقط مقطع من هذه الشروط، هي طويلة جدا، نأخذ الذي نريد ما يتعلق بتميز المسلم حتى في الأمور البسيطة. وانتبه إلى أن عمر بن الخطاب جعل المخالفة في أي شرط من تلك الشروط جعله ناقضا لأي شيء لعهد الذمة. اختار أمور والله ربما عقلك يقف منها. مجرد أن النصراني أو اليهودي يرتدي قلنصور اشتقد بذلك عهده وحل منه ما يحل من المحارب، حل منه الدم والمال والعرض فيقتل ويغنم ويسبى عرضه من النساء. مجرد أن يرتدي قلنصوة، قلنصوة يا رب، مجرد أن يرتدي قلنصوة تلك الشروط العمرية، مجرد أن يظهر بالصليب، مجرد أن يضرب بالناقوس في داخل كنيسته بصوت يرتفع قليل فيسمع من خارج الكنيسة ينتقد بذلك عهد الملك، وإن الله وإن إليه رجعون فيما آلت إليه أحوال المسلمين. ننقل المقطع من تلك الشروط، فيها وألا نضرب بنواقيس، انتبهوا يا أخوة جزاكم الله خير، أتعبناكم لكن إن شاء الله نفتح سمحونا. قال وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، لا يضعون خارج الكنائس ايش؟ صليب. واليوم ترى الصبان في اقدس البقاع. والا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، يخرجون بكتاب فقط يمشون به في الطريق، هذا نقض لعهد الذمه. ولا كتابا في سوق المسلمين، والا نخرج باعوثا، والا نخرج باعوثا، والباعوث كما ذكر ابن القيم وأن يجتمع مجموعة منهم في يوم من أيام أعيادهم ويخرجون كما يخرج المسلمون في يوم الفطر أو في يوم الأبصر. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في الأسواق، وألا نجاور المسلمين بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نراقب في ديننا، ولا نراقب في ديننا. والمحافل التبحيرية منتشرة في قطاع المسلمين حتى في أقدس بلدانهم. ولا نراقب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أطبائنا أرادوا الدخول في الإسلام. تذكرون تلك القصة التي قرأناها عليكم من جريدة الوطن الكويتية؟ تذكرونها لذلك الرجل الذي تنصر في الكويت، وكيف كانت تدافع عنه السفارة البلجيكية بأمر من مجلس أوروبا الواحد؟ تذكرون، وتذكرون الرد وزارة الخارجية الكويتية في أن دستورهم المبجل يقر حرية الأديان وحرية الاعتقاد، وأن هذا الرجل الذي تنصر وتسمت اسم النصرانيين أوروبيين بحث لن يمثل سوء هذه العقيدة. وتذكرون النص الذي نقلناه إليكم من دستور المملكة السعودية في أن الذي يحرك علم دولة أجنبية يحركه فقط على سبيل الاحتقار والمهانة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة. تذكرون هذا النص من الدستور بنصه وبحروفه؟ هذه إنسان أخذته الحمية وأراد أن يعبر عن معاني المولى المعداء فقط أخرج هذه الشهنة في العلم، تكون عاقبته أنه يلقى في غياب السجون، أعلم فقط يلقى في غياب السجون. استمعوا لتلك الشروط، نريد تعليقها. وأن لا نمنع أحدا من أقربائنا أراد الدخول في الإسلام، وأن نلزم ديننا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين، في لبس قلنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرط شعر. فرط شعر ناقض من نواقض الدين كما سأتي معنا في آخر الشروط، أن يفرقوا شعرهم نقض عهدهم وغفرت ذمتهم. ولا فرط شعر ولا في مراكبهم، أن يرتبوا مراكب المسلمين نقض العهد. ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكلاهم حتى الكلى حرم عليه. وأن نجز استمع وأن الصغار بالفعل طلب عليهم الصغار كما أمر المولى سبحانه وتعالى الصغار بالفعل، وأن نجز مقادم رؤوسنا نحلطها هذه ليش النواصي تجز، ولا نفرق نواصينا، وأن نشد الزنانير على أرصاصنا حتى من بعيد تعرف أنه زنين من بعيد. تميز سبحان الله، ما أظنه من تميز وما أبعدها من غاية. وألا ننقش خواتمنا بالعربية، وألا نركب السروج، لا يركب السروج فوق الدواب التي يركبونها. ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلب السيوف. شوف كل هذه الأمور أي واحد منها ينطق بها عدو الذمة، لا واحد فيهم فقط وقف أمام المرآة وأراد أن يقلب مثلا مايكل جاكسون أو يقلب فلان، الذي يتبعه فقط مسكين خدته الحمية والشاوة فرق شعره، نقل بذلك عهده ذمته وغفر هذا العهد الذي ائتمن به وحلت منه النفس والمال والعرض. إلى قولهم في الأخير ضمننا لك، الخطاب لمن؟ عمر رضي الله تعالى عنه، ضمننا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرفنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا. وقد حل لك منا، سمع، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاء. يحل منهم ما يحل من الكافر المحارب من نفس ومن مال وعرض. هذه الأمور بسيطة فقط، تعليق صالون، لبس قلنصوة، لبس عمامة، فرط شعر، عدم وضع الزنانير، كل هذه الأمور تجعله في مرتبة الكافر المحارب. واليوم المحاربة لله ورسوله لا تنقل عهد الذمة، المدعى أصلا لم يكن هناك عهد الذمة أصلا خيط العنكبوت هذا الذي يتمسكون به هو أصلا باطل. الجهة التي أعطته إليك جهة شرعية، وصيغة العقد ليست صيغة شرعية، فرضا عن ذلك عقد الذمة ينتقد بهذه الأمور البسيطة، هذا أمور بسيطة. أن يظهر دينه، أن يعلق صليب، أن يخارج المسلمين في أسواقهم، أن يتكلم بكلامهم، أن يفتني بكناه وقضى عن الذمة. أما اليوم المحاربة، المحاربة الظاهرة لله ورسوله لا تنقض عهد الذمة. قاتل المسلمين في البوسنة لا ينقض عهد الذمة. قاتل المسلمين في الصومال لا ينقض عهد الذمة. قاتل المسلمين في إريتريا والجزائر لا ينقض عهد الذمة. حماية اليهود والتوطين لملكهم لا ينقض عهد الذمة. التحكم في الأراضي الإسلامية لا ينقض عهد الذمة. سبحان الله، أي ذمة هذه؟ أي ذمة؟ قال ابن القيم: وشروط، وهذه الشروط وشهرتها تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على إسنادهم وفي كتبهم. وقد أتى قضاء الصراط المستقيم عن هذه الشروط بعد أن ذكرها، صفحة 121: وهذه الشروط أشهر شيء في كتب العلم والفقه، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء وعند الأئمة المتبوعين وأصحابهم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد وأصحابهم وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة منهم. هي أمر مجمع عليه عند فقهائنا وعند أئمتنا الإعلام، ولا يعرف لها مخالف إلا في هذا العصر من بعض الحسنة. يقول ابن تيمية: وهذه الشروط على أصناف. فالصنف الأول هو الذي نريد، ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور، الشعر ليس المشاعر، في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، لتمييز المسلم عن الكافر، ولا يشبه أحدهما الآخر ظاهر. ثم قال: ولم يرضى عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون بأصل التمييز. ثم هذه المسألة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمسلمون ما رضوا فقط بأصل التمييز، أي أن المسلم يختلف عن الكافر في الجملة، لا، إنما بالتفصيل، أمور مفصلة في كل كبيرة وفي كل صغيرة، في الكلام، في الأسماء، في الكونة، في الشكل، في الشعر، في الملابس، كل هذه الأمور فصلوا فيها وميزوا بين المسلم وبين الكافر. قال: ولم يرضى عمر رضي الله تعالى عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل التمييز في عامة الهدي على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. ثم قال: هذا الذي نريد، وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز، على التمييز بين الكافر وبين المسلم ظاهرا وعن ترك التشبه به. إجماع المسلمين على التمييز بين الكفار وبين المسلمين وعلى ترك التشبه بهم. وهناك موقف لطيف نختم به، سبحان الله، هذا الموقف والله يعني على طرافته وعلى بساطته إلا أنه مؤشر على غاية الخطورة. وهذه القصة ذكرها الدارقطني في سننه بسند موصول مرفوع، وذكرها كذلك محمد بن هارون الرويني في مسنده من حديث عائز بن عمرو المزني سند حسن. وكذلك هذا الحديث أو هذه القصة هي مذكورة في فوائد أبي يعلى من هذا الوجه من طريق عائز بن عمرو، وهي أنه في يوم الفتح، تعرفون يوم فتح مكة، جاء عائز بن عمرو وهو مسلم مع أبو سفيان رضي الله تعالى عنهما، قبل أن يسلم أبو سفيان، جاء عائز بن عمرو معه من؟ أبو سفيان. فرأوهما المسلمون، المسلمون رأوا عائز ورأوا من؟ أبا سفيان. فقال المسلمون: هذا أبو سفيان وعائز بن عمرو. ماذا قالوا؟ قالوا: هذا أبو سفيان وعائز بن عمرو. أبو سفيان وقتها لم يكن قد إيش؟ أسلم. ماذا فعل الصحابة الكرام؟ هل فعلوا كبيرة؟ هل فعلوا جريرة؟ ماذا فعلوا؟ قدموا اسم أبي سفيان على اسم من؟ عائز بن عمرو. قدموا اسم الكافر في وقتها على اسم المسلم، صحيح؟ هل أقرها النبي عليه السلام؟ هل أمرها النبي عليه السلام؟ رغم الناس الظاهر مسألة بسيطة لا تقرم عقيدة الولاء والبراء عندنا هكذا، إلا أنه عليه السلام لم يمرها ولم يقرها، بل أوقفها ونبع المسلمين إلى مسألة في غاية الإبداع، رغم أن الموقف بسيط. يا أدهمين لا يحتمل كل هذا، يا ميزان الشرع غير ميزان العقول وغير ميزان الاراء. قال عليه السلام: هذا عائز بن عمرو وابو سفيان. هذا ماذا قدم من المسلم على الكاتب؟ قال عليه السلام: هذا عائز بن عمرو وابو سفيان. الاسلام اعز من ذلك سبحان الله. مجرد فقط تقديم الاسم، مجرد فقط تقديم الاسم، الاسبقيه بذكر الكاتب لا يجوز في شرعنا. فما بالكم بعلو المرتبه وعلو القهر وعلو التمثيل؟ صاروا هم الاعلون، والمسلمون الا من رحم ربي الاذلون، بل وفونا بأقدمهم بن علي بن ابي طالب. قال عليه السلام: هذا عائد بن عمرو وابو سفيان. الاسلام اعز من ذلك، الاسلام يعلى، الاسلام يعلو ولا يعلى. سبحان الله، ما الداعي؟ ما الذي حدث؟ الذي يقرا هذه الجمله الاخيره: الاسلام اعز من ذلك، الاسلام يعلو ولا يعلى، يظن ان الامر جلل، يظن ان مصيبه حدثت، يظن ان عقيده الصحابه في ولاء الراس والاصابع انقراض، والامر ابسط من ذلك جدا. فقط قدموا اسم الكافر على اسم المؤمن، فقط تقديم الاسم فقط، ما قاموا وما احترموا وما لا لا لا، فقط تقديم الاسم. الا ان المساله لا تحتمل، المساله حتى في تلك الجزئيات البسيطه لابد ان تكون واضحه. عقيده صافيه لا تحتمل الدخل او الدغل. الاسلام اعز من ذلك، حتى تقديم الاسم لا يجوز. الاسلام يعلو ولا يعلى. وشبيه من هذا الموقف موقف اخر حدث في غزوه احد، يوم ان اعتلى بعض المشركين من قريش على شعبه من الشعب، فماذا قال عليه السلام كما ذكر ذلك ابن اسحاق في سيرته؟ اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا. علو المكان، مجرد علو المكان لا ينبغي. اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا. وفي اخر الغزوه موقف اخر شبيه بهذا الموقف، عندما انتهت الغزوه وحدث ما حدث في صفوف المسلمين، صعد من؟ ابو سفيان على راس او على قمه جبل احد. وماذا قال؟ كما ذكر ذلك الامام البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب، قال ورجع الفتح المجلد السابع صفحه 349، قال ابو سفيان: اعلو هبل. ماذا قال ابو سفيان؟ اعلو هبل. صعد فوق الجبل وقال اعلو هبل. فقال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم: اجيبوه. لكل الصحابه: اجيبوه. فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله اعلى واجل. الله اعلى واجل. ترسيخ لعقيده الموالاه والمعاداه، ترسيخ ان المسلم هو العزيز وان كان مستضعف. قال عليه السلام: الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، يقصد الصنم الذي يعبدون. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال صلى الله عليه وسلم: اجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ربط بين العلو والرفع للمؤمنين وبين الولاء لله سبحانه وتعالى. ربط بأن المسلم هو العزيز وبين المولى والمعاداة. الله أعلى وأجل، ثم قال: الله مولانا ولا مولى لكم. فالذي بالفعل يدعي أنه مؤمن وأنه متمسك بهذا الدين حقا وصدقه وانه من اهل التوحيد والعقيده السمحه، يجب عليه ان يبرهن برهانا عمليا على ما يدعي، وان ياتي بالترجمه العمليه الحقه وبالمعيار الحقيقي لما يقول. الله اعلى واجل، الله مولانا ولا مولى لكم. الاسلام يعلو ولا يعلى، الاسلام يعلو ولا يعلى. وحينما كانت البعثات النصرانية في وقت رفعة الأندلس، كان النصارى يفيدون أبنائهم إلى تلقي العلم، نحن وصلنا عليكم لكن حتى من تيسامحون. عندما كان النصارى يفيدون أبنائهم لتلقي العلم في ديار الإسلام والمسلمين، كان النصارى وكان رجال الكنيسة يخافون من هذه المسألة. هم أيضا عندهم عقيدة ولاء وبراء، هم ايضا يخافون ان تنخرم عقيده الولاء والبراء عندهم، فيصبح النصراني يحب المسلم ويحب المسلمين، فيتاثر بهم فيدخل في دينهم. فحفاظا على هذه العقيده عندهم، نحن ضربنا هذا المثل حتى نرى ما عندهم وما عندنا. حفاظا على هذه المساله واقامه لحاجه النفس بين ابنائهم وبين المسلمين، اصدر أصدرت الكنيسة قرار، أصدرت الكنيسة قرار. استمع لنص هذا القرار كما ذكره الدكتور طه جابر فياض العلواني في مقدمة كتاب النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار، الصفحة الثامنة. قالت الكنيسة في قرارها إن هؤلاء الشبان الرقعاء يعني الحمقى الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فسوف تصدر الكنيسة ضدهم قرارا بالحرمان. شوف ماذا يفعلونهم، يحافظون على الولاء المعداء عندهم المفهوم الخاص. أصدروا قرار أن الشاب مفراني الذي يتكلم اللغة العربية ولو في قليل من بعض الجمل سوف تحرمه الكنيسة من بركتها ومن خيراتها. هذا عند النصارى. أما عند اليهود فالمسألة أوضح من نتكلم فيها. فعقيدة في اليهود قائمة على أنها ديانة خاصة به، وعلى أن الله عياذا بالله إله قومي عنصري. ونظرة اليهود للأمم الأخرى معروفة، ينظرون للأمم الأخرى أنهم في مصاف الحيوانات، في مصاف الكلاب والحمير. وهذه مسألة معروفة مشهورة عند اليهود. كل هذه الأمور حتى يستعلوا بجنسهم على باقي الأجناس، فهم يرون في أنفسهم أنهم شعب الله المختار وأنهم فوق الأمم. كل هذا غرسا في أبنائهم وفي نفوسهم روح الإعلاء على سائر الأمم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا في الدرس الأخير في هذه السلسلة في الموالاة والمعاداة عن طبيعة العلاقة بين المؤمنين والكافرين، وعن ذلك الأمر القدري بمعاداة الكافرين لأولياء الله المؤمنين. وكذلك تكلمنا عن ذلك الأمر الشرعي للمؤمنين بدفع الكافرين الصادين عن سبيل الله. وتكلمنا كذلك عن أن طبيعة المنهج الإسلامي تأبى إلا التمييز والمفاصلة والموالاة والمعاداة. وشرحنا هذا الأمر من عدة وجوه، ثم تكلمنا بعد ذلك عن أن الشريعة الإسلامية حرصت أيما حرص على غرس معاني التمييز والمفاصلة في قلوب وعقول المسلمين، سواء بغرس معاني الاستعلاء الإيماني على سائر الكفر المشركين، أو بالأمر بمخالفتين في كل صغيرة وكبيرة، أو بالنهي عن التشبه بهم. وسقنا أمثلة من كل هذه الوسائل، وكان آخر ما ختمنا به هي تلك الوثيقة الفريدة، الوثيقة العمرية التي سنها لنا الخليفة الراشد الثاني الفاروق، ورأينا كيف أنها بلغت الغاية في التمييز والمفاصلة، حتى أنها لم تترك لا شاردة ولا واردة إلا وحرصت على تصديرها وتقريرها وإثباتها في التمييز بين المسلمين وبين الكفر المشركين. ثم رأينا كذلك كيف أن الديانات الباطلة المحرفة التي من أنزل الله بها من سلطان وعلى رأسها اليهودية والنصرانية، كيف أن تلك الديانات تحرص هي كذلك على غرس معاني التميز والمفاصلة والاستعلاء في نفوس أتباعها. اليوم نكمل إن شاء الله تلك المقدمات، فنقول أهمية عقيدة الموالاة والمعاداة. لو نظرنا في جملة الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة وكذلك في آثار السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان، لا نجد حكما أو موضوعا أو مسألة ما لها من الأدلة التي تقررها بشتى الوجوه كما لهذه المسألة ولا يفوق تلك المسألة تقريرا وتأكيدا وإثباتا ودفعا للشبهات وللشهوات إلا تقرير الوحدانية لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حمد بن عتيق وهو من أعلام الدعوة النجدية، يقول في كتابه النفيس في هذا الباب: سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. وعنوان الكتاب يحتاج منا ليس وقفة وإنما عدة وقفات. سبيل النجاة والفكاك، فر بدينك، فك كما قلت خنوة ضع رجلك، فإنها مصيبة كبرى، وإنه منزلق لو انزلقت فيه تكبر على نفسك. أربعة، وعدها على التحقيق في الأموات. يقول الشيخ في كتابه سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين، قدم أهل الردة عن أهل أو على أهل الكفر الأصلي، وسيأتي معنا شرح مفصل لهذه المسألة، لأن المرتد بالإجماع أغلب عقوبة من الكافر الأصلي، وأن موالاة المرتد تقدح في الدين أشد من قدح موالاة الكافر الأصلي. وسأتي معنا كلامهم الذي لا يحتمل لا شبهة ولا مضارع ولا مراء ولا تأويل. يقول الشيخ في ذلك الكتاب المذكور في الصفحة 14 في الطبعة المستقلة وفي مجموعة التوحيد صفحة 363، يقول رحمه الله: فأما معاداة الكافرين والمشركين، والكتاب بالقصد كتب تبرؤا من موالاة من المرتدين وليس من موالاة الكفار الأصليين، فالكتاب كتب تبرؤا من موالاة الدولة التركية التي كفرها هؤلاء الأئمة الأعلام، رغم أن ما أتى فيه من مكفرات لا تذكر بجانب تلك المكفرات الواقعة يوم الناس هذا طولا وعرضا، أمور بسيطة جدا، ورغم ذلك كفرها هؤلاء الأئمة الأعلام، بل وكفروا عددا من كبار الشخصيات في عصرهم ممن والوهم ووقفوا بجانبهم وزادوا وجادلوا عنهم. وسأتي معنا تتمة وشرف لهذه الأمور. يقول الشيخ: فأما معاداة الكافرين والمشركين، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه هذا الشاهد هذا الذي نريد، حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم. الشيخ ماذا يقول؟ وهذا خلف من؟ رجل شهد له بالعلم والفضل، بالعلم والعمل والصلاة بالحق هو استقراء نحسبه تام. قال فليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجود التوحيد وتحريم ضده الذي هو الشرك. تقريبا كما يقول الشيخ المسألة الثانية أنك استوعبت مساحة كبيرة من كتاب الله كما قلنا عرضا وتقريرا وتفصيلا وتأكيدا وردا على الشبهات والشهوات. هذه هي مسألة المولاة والمعاداة. مباشرة تأتي في المرتبة بعد تقرير الوحدانية لله سبحانه وتعالى مباشرة مسألة المولاة والمعاداة، فهي مسألة قصوى. والعجب يعني مما يقف منه الشعر أن هذه المسألة الذي يقول الشيخ ليس في كتاب الله أكثر ولا أبين في الدلالة عليها بعد التوحيد وضدها الذي هو الشرك، هذه المسألة اليوم في خبر كامل مسألة مهجورة إلا من رحم ربي، وقليل من قليل من قليل الذي يتكلم في هذه المسألة، وأقل منهم الذي يعمل بها. الذي يتكلم مجرد الكلام هم فئة نادرة الذين يقررون هذا الأصل الذي سيأتي معنا كلام أهل العلم أنه أصل الأصول، ليس فقط أصل الدين لا أصل الأصول. هذه المسألة مهجورة إلا من رحم الله واصطفاهم في هذا العصر، هي مهجورة نظريا وأشد منها عمليا وتطبيقا وممارسة وسلوكا في واقع الناس. ولماذا كان اهتمام القرآن ولماذا كان اهتمام رب العالمين بهذه المسألة على هذه الدرجة من الأهمية؟ نقول على التحقيق أن قضية المولاة والمعاداة تنتبه هي الترجمة العملية للتوحيد والإيمان، هي الترجمة ماذا؟ العملية. فديننا دين يقوم في الأصل على العمل، وما العلم إلا وسيلة للعمل، والانشغال بالوسيلة عن الغاية ضلال مبين ضلال مبين. فالمولاة والمعاداة هي الترجمة العملية الصادقة للإيمان، والترجمة العملية الصادقة للتوحيد. فالمسألة ليست دعاوى وليست أقوال وليست خطب رمانة، لا، المسألة واستمسك بما أوحي إليك. كان عليه السلام كما تقول عائشة صحيح خلقه القرآن، كان قرآنا يحيا بين الناس، يحيا بين الناس. وللأسف أن مصطلح التوحيد وأن معنى التوحيد ومعنى العقيدة صار معنى مبهما، صارت العقيدة مسألة غير محددة الملامح، كلمة مبهمة لا تعرف لها صورة ظاهرة تحكم بها، صارت عبارة عن مجموعة من الجمل المنمقة وعن مجموعة من الخطب الرنانة وعن فصاحة في الإنسان وعذوبة في البيان وتشدق وسلاسة في التعبير إلى غير هذه الأمور التي نراها ولا تحتاج أن نذكر لها أو نضرب لها الأمثلة. بلاغة منقطعة، فصاحة ما شاء الله يضاهي صحبان، بل ربما يزيد عليه في فصاحته وفي قوة تعبيره وفي بيانه إلى إلخ، وتسمع كلاما أجمل ما يقول عن العقيدة وعن التوحيد وعن الإيمان وعن آثار تلك العقيدة في قلوب أصحابها، وأنها أقوى من ألف مهندي، وأنها كذا وكذا وكذا. ترتج وتتزلزل المنابر سبحان الله. وانظر لواقع المتكلم، وانظر لواقع المتحدث، وانظر وابحث منيا عن آثار تلك العقيدة في سلوكه وفي تصرفاته، ترى العجب العجاب، ترى التناقض الصارف، ترى الانفصام النكد الذي بلينا فيه في واقعنا. أين تلك العقيدة التي تتحدث عنها وأين محلها من تصرفاته ومن سلوكه ومن واقفه العملية التي هي الأصل في التدليل على صحة الإيمان وعلى صحة هذه العقيدة. انظر وترى العجب العجاب، ترى مولاة واضحة للكفار على سائر أصنافين، أصليين كانوا ومرتدين، ترى ركونا واضحا للظالمين، ترى مشاركة للطغاة المتكبرين الذين أقل أحوالهم عندهم أنهم ظلمة أنهم فاسقون، ترى مولاة لا يمارك فيها اثنان، ترى مشاركة لهم في مجالسهم وفي احتفالاتهم وفي أعيادهم وفي برلمانتين وفي انتخاباتين، بل وصار احيانا كثيرة مشاركة لهم في تقرير قوانينهم وفي تشريع تشريعاتهم. إن رجل اين تلك العقيدة التي تتحدث عنها المتحدث؟ اين اثارها؟ هل العقيدة قول؟ هل العقيدة دندنة؟ سبحان الله، والله لا نعرفه في ديننا. ديننا اصلا يقوم على العمل، والدعاوى وان لم يقم عليها اصحابها بينات فاصحابها ادعياء. المسألة ليست مسألة قول، العجز ظاهر، العجز ظاهر، والدعوة عريضة، والله دعوة عريضة. لو تحاسبه على كلامه هذا يكفي. العجز ظاهر والدعوة عريضة. هذه واحدة عن الصلاة في مفهوم العقيدة اليوم. أخرى أن كثيرا من الملتزمين إلا من رحم ربي في بداية التزامه ينشغل بأمور تأتي متأخرة عن قضية التوحيد وعن قضية العقيدة وعن تحقيق معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والذي أسلفنا في الدرس الماضي أنه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أول واجب فرضه الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت، أول واجب. بل أن الله عز وجل قدم هذا الواجب على الإيمان به، فمن يكفر بالطاغوت بعد ذلك ماذا قال؟ ويؤمن بالله. ترى أن كثير من المسلمين في بلاد الإسلام يذهب ويبحث له عن مسالك أخرى تأتي متأخرة جدا في قائمة الأولويات، فلا يبدأ بلا هم. ونحن نقلنا كلام أهل العلم بأنه لا بد من البدء بتحقيق التوحيد، الأهم فلا هم، فيبدأ ينصرف إلى الدعوة، أذهب هنا وأذهب هناك وأسافر هنا، ما شاء الله، يعني يبذل في ذلك نشاط ممتاز جدا، والشيطان يمد له. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يصرفه ليس عن الفاضل وليس عن الواجب، بل عن أصل الأصول، أصل الأصول، فرض الفروض، أصل فروض الأعيان، يريد أن يصرف عنه. هذه العقبة السادسة من عقبات الشيطان، جعلها ابن القيم في الصرف، في صرف الإنسان عن الفاضل إلى المفضول. فما بالك أن صرف الإنسان عن أصل الأصول، عن أفرض الفرائض العينية إلى الأمور المفضولة. فهو خلل واضح لا يماري فيه عاقل ولا يجحده منصف. تجد ما شاء الله نشاط من قطع الدعوة، وأظن بذلك أنه محسن صنعة ويرضى بما هو عليه، أو أنه يتجه إلى طلب العلم طلبا نظريا بحتا، هذه أولى. الثانية طلبا مضاعبا، فيدرس مفاهيم العقيدة كما يحب له وكما يرغب، المفاهيم التي لا تسبب له أي خلل ولا تسبب له أي نصب. كما قال أحدهم أن هذه المسائل تسبب لنا مشاكل فلا ندرسها ولا نتعرض لها. لماذا يا شيخ؟ لأنها تسبب لنا مشاكل. أصل الأصول يعرض عنه لأنه تسبب لنا مشاكل، لأنه ملة إبراهيم، لأنه يؤدي إلى الابتلاء الذي هو المعيار الصادق والله لتقييم الناس ولتقييم التمسك بهذا الدين، معيار لا يحادي أحد ولا يجامل. فأبدأ في التخريج وفي التحقيق وفي التصنيف وفي هذه المسائل التي تعرفونها. أما أصل الأصول فيعرض عنه ولا يتعرض له، ومن ثم يأتي البون الشاسع. فلا يعرف هذه المسائل التي أفرض الفرائض العينية عليه ويهجرها هجرا بينا واضحا، فإذا عرض عليه يشمئز منها قلبه عياذا بالله، وينفر منها ويحسبها أنها من دين الخوارج ومن دين التكفير ومن دين كذا وكذا، كما تعرفون هذه القائمة التي تقال في الخفاء، فلا يقبلها فضلا عن أن يفهمها، فضلا عن أن يهتم هو بها ويدرسها، وتكون النتيجة أنه يصبح في جانب وهي في جانب الآخر. وكما قيل الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما والله إن واقعنا أمر من المر. ولو أردنا أن نذكر أمثلة حية عن كل كلمة نقولها لطالبنا المقام، ولكن كل لبيب بالإشارة يفهم. فيصبح هذا الأخ الملتزم أجنبيا عن أصل أصول دينه، لا يعرفه فضلا عن أن يفهمه، فضلا عن أن يتقبله. ثم تأتي المرحلة الأخرى أنه يحارب أهله وينافذهم الأعداء ويسمهم ويصفهم بشتى الألقاب والأسماء ويظن أنهم المسلمين، وهو عند الله من المبعدين. يقول سيد قطب في كتابه المعالم الصفحة 40، يقول إن العقيدة الإسلامية ردا على هؤلاء الذين قصروا واكتفوا بالعقيدة تلك الخطب وتلك الدروس وتلك المحاضرات الجميلة جدا التي ربما لا يفوقهم فيها أحد ولا يبلغ شأوهم متحدث أو متكلم. يقول سيد رحمه الله إن العقيدة الإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية وفي تنظيم واقعي وفي مجتمع وفي تجمع عضوي وفي حركة تتقابل مع الجاهلية من حولها. لابد من الصراع سنة الله كما سيأتي معنا دعوة الأنبياء والمرسلين لابد من الصراع مع الجاهلية لابد من الصبر وإن كان ما كان لابد. أصل الأصول أن تكفر بالطاغوت وسيأتي معنا صفة الكفر بالطاغوت وتفصيلها وكيف تكون وأنها لا يكتفى فيها أبدا بكره القلب أبدا لا يكتفى فيها ولا بد من التصريح لا بد فيها من التصريح. بدأ قال تعالى بدأ بيننا وبينكم هي عقيدة ظاهرة عقيدة متحركة ليست عقيدة كامنة في القلوب فقط إنما لا بد أن تظهر آثارها على الجوارح تطبيقا وسلوكا وحياة وصراعا ثم يكون الابتلاء. وهذه مسألة لا تنقصر. ومن أراد دين الأنبياء والمرسلين فليبطل نفسه أما من أراد دينا غير دين الإسلام فليتخذ له أي دين شاء. قال سيد إن العقيدة الإسلامية تحب أن تتمثل في نفوس حية وفي تنظيم واقعي وفي تجمع عضوي وفي حركة تتفاعل مع الجاهلية من حولها. ومرة أخرى كلام له أكرر أن التصور الاعتقادي يجب أن يتمثل من فوره من بداية كما كان منهجه صلى الله عليه وسلم من أول يوم في زمن الاستعاب خضع بملة إبراهيم في زمن الاستعاب ردا على أصحاب المصالح والمفاسد في زمن الاستعاب. وسيأتي معنا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام أنفس ما يكون وكأنه يرد على هؤلاء المتطبقين في واقعنا سبحان الله وكأنه يطرحهم على رؤوس الأشياء. ومرة أخرى أكرر أن التصور الاعتقادي يجب